وهذه الأشياء التي تقع على النار. ومنه قول النبي في حديث آخر عندما ضرب لنا وله مثلا، فضرب لنفسه مثل برجل أوقد نارا فجعلت الجنادب والفراش يقعن فيها. يبقى الجنادب حشرات طائرة تهوي إلى الضوء والنار كما تفعل الفراشات، اسمه كده جندب. ويقال بل اسمه برير ابن جنادة، ويقال أن اسمه برير ابن عبد الله، والأشهر هو جندب ابن جنادة، اسمه جندب. وانت عارف العرب زمان كانت تسمي بهذه الأسماء، ممكن عربي يسمي ابن حمار، ويسمي ابن كلب، ويسمي ابن جحش، ويسمي مرة وحنظلة وصخر وعلقمة، وارد وارد. ويسمون الجواري والخدم والعبيد بأسماء جميلة، لؤلؤ، ياقوت، مرجان. قالوا نجعل أولادنا لأعدائنا أما الخدم فهم لنا. خدام ده قدامي طول النهار، تعال يا لؤلؤ روح يا ياقوت، تعال يا مرجان. إنما لما تشتد المعارك ويدعو الخصم للمبارزة أقول له أخرج له يا كلب، أنا أجعلها لأعدائنا. طبعا هو لا يأخذ من الكلب إلا الصفة الحميدة فيه، الوفاء. من الحمار التحمل، وهلما جرب، مش كده ولا إيه؟ والحد النهاردة عندنا بعد الإسلام حتى الذي دعا إلى ترك هذه الأسماء والتسمي بالأسماء الطيبة، إلى الآن عندنا أسماء غير طيبة، مش كده؟ وأنا ضربت أمثلة كثيرة، مش عايزين ندخل في قوله عز وجل ولا تنابزوا بالإيه؟ بالألقاب. لكن في أسماء كثيرة فضيحة غير طيبة. طيب، هو جندب ابن جنادة الغفاري، لقبه كنيته أبو ذر، كنيته أبو ذر. ماذا نعرف عن أبي ذر الغفاري؟ الدرس كله في هذه الليلة عن سيدنا أبي ذر. لقاؤنا مع أبي ذر الغفاري في هذه الليلة المباركة، وما أجمل أن نجلس على مائدة الصحابة ونستنشق أريج وعبير وشذا حياة الصحابة. ما أجمل هذا عندما نضع أمام الشباب أسوة جميلة طيبة يحتذى بها، لا سيما ونحن في زمن غابت فيه الأسوة الصالحة وضاعت فيه القدوة الحسنة، وصار الشباب يتأسون بالمطربين والمطربات والراقصين والراقصات، الأحياء منهم والأموات. وإنا لله وإنا إليه راجعون. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع رجل يحبه كل مسلم، إذ أنه من الصحابة، من الجيل الفريد، ومن الرعيل الأول الذين ضحوا بعرقهم وبأموالهم وبدمائهم حتى يصل إلينا الإسلام كبيضة مقشورة سهلة الهضم. أبو ذر أحد السابقين الأولين للدخول في هذا الدين، قيل كان خامس خمسة في الإسلام، خامس رجل يسلم من الأحرار، عشان تخرج لسيدنا علي كان صبي، وتخرج لسيدنا خديجة امرأة، وتخرج لسيدنا بلال كان عبد، وتخرج لزيد بن حارثة كان مولى. خامس خمسة من الرجال الأحرار الذين دخلوا في هذا الدين. من؟ أبو ذر. يبقى هو أسلم يوم أن كان أهل الإسلام يعدون على أصابع اليد الواحدة، خامس خمسة، فهو من السابقين الأولين للدخول في هذا الدين. ثم هو من نجباء أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أسلم ثم أمره النبي أن يرجع إلى بلاد قومه يدعو فيها إلى الله، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه أبو ذر بعد ولازمه وجاهد معه وجاء بكل قبيلته وقد اعتنقت الإسلام. ما شاء الله، العيلة كلها أسلمت، بل وغير غفار أسلمت بسبب دعوة أبو ذر، بدعوة أبي ذر. غفار وأسلم قبيلتين دخل في الإسلام، والداعية أبو ذر رضي الله عنه. فكم واحد دخل في الإسلام على يدك؟ ولا واحد. كم مسلم عاصي اهتدى على يدك؟ فتش، فتش في جهدك. احنا مع الأسف نوجه الجهد لانتقاد الدعاء وللطعن في العلماء. فين شغلك؟ فين جهدك؟ أين الدعوة إلى الله؟ أنت منتظر أنك تبقى حافظ القرآن والكتب الستة حتى تدعو إلى الله؟ مش معقول. النبي قال بلغوا عني ولو آية. الكلام اللي سعادتك بتسمعه النهاردة صار أمانة في عنقك، عليك أن توصل كأبي ذر رضي الله عنه. أبو ذر قيل، وأنا عارف يعني قيل وروية، قيل كان آدم ضخما جسيما كث اللحية. كان آدم يعني أسمر، كان آدم أسمر ضخما جسيما كث اللحية. كث اللحية يعني صاحب لحية عظيمة. مو النبي محمد كان كده برضه، النبي كان كث اللحية. لما فتحت مكة دخل على ظهر ناقته وقد طأطأ رأسه تواضعا لله، موطر أبته كده. قال أهل السير فمست لحيته ظهر ناقته، اللحية مست ظهر الناقة. صلى على رسول الله، سبحان الملك. إذا كان صاحب لحية عظيمة سيدنا النبي، وعندما أمر باللحية قال أطلقوا، وفروا، أرخوا، أعفوا، وفروا، أطلقوا، أرخوا، أعفوا. أنت ربنا خلقك بلحية صغيرة خلاص، إنما أنت صاحب لحية عمال تأخذ منها هنا بقدر أنملة وهنا بقدر أنملة ومن الخد بقدر أنملة ومن أسفل بقدر أنملة، والبشرة تظهر من تحته. بتلعب في لحيتك ليه؟ النبي قال وفروا، أرخوا، أعفوا. لك لا لا لا لا، كان ابن عمر يأخذ من لحيته. طب ما تكمل بعد قبضة اليد. سعادتك مش جايب قبضة عصفورة، لكن على أي حال الآخذ من لحيته أفضل من الذي يحلقها. والذي يحلقها ويصلي ويتخلق بأخلاق الإسلام وبأدب الإسلام أفضل من صاحب اللحية سيء الخلق، وأفضل من صاحب اللحية الذي لا يتأدب بأدب الإسلام. وإياك أن تقول لي أخاف أن أطلق لحيتي وأنا على أخلاق سيئة، حتى لا يطعن في الإسلام من خلالي. أقول لك شبهة من أبالسة الجن والإنس. لا، الأمر جاءك في التو واللحظة، نفذ واستعن بالله ولا تعجز. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو ذر رضي الله عنه رأسا في الزهد فعلا. لو سألتني ايه أهم صفة تميز سيدنا أبو ذر؟ الزهد. مميز جدا بالزهد فعلا، كما قال الذهبي كان رأسا في الزهد والصدق والعلم والعمل، قوالا بالحق لا تأخذه في الله لومة لائم على حدة فيه. كان حاد فعلا شديد، لما ينصح شديد. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف أسلم؟ كيف أسلم أبو ذر رضي الله عنه؟ أخرج البخاري ومسلم رحمهما الله عز وجل، قال أبو جمرة قال لنا ابن عباس رضي الله عن ابن عباس وعن أبيه وعن جميع الصحابة: ألا أخبركم بإسلام أبي ذر؟ قلنا بلى. قال أبو ذر، أبو ذر هو الذي يحكي الآن عن قصة إسلامه. قلنا قال أبو ذر: بلغني أن رجلا بمكة قد خرج، بلغني أن رجلا بمكة قد خرج. سيدنا أبو ذر كان قبل الإسلام لا يسجد لصنم خالص، وكان يتعبد كما كان رسولنا يتعبد في الغار، لكن كان بينتمي لقبيلة مفترية، قبيلة غفار دي تقطع الطريق على التجارات، عايز تجارتك تصل بالسلامة ادفع، ما تدفعش هتدفع غصب عنك، يقطعون الطريق وينهبون القوافل التجارية. قبيلة شديدة لها بأس، الكل يحسب لها ألف حساب. قال أبو ذر: بلغني أن رجلا بمكة قد خرج يزعم أنه نبي، فأرسلت أخي إليه ليكلمه. أخوه اسمه أنيس، اذهب يا أنيس، انطلق إلى مكة، انطلق إلى هذا الرجل فكلمه. قال: فانطلق فلقيه ثم رجع، فقلت: ما عندك؟ ها، ايه الأخبار؟ قال: والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر. قلت: لم تشفني. ايه واحد بيقول الخير وبينها عن الشر؟ لم تشفني. قال: فأخذت جرابا وعصا ثم أقبلت إلى مكة، فجعلت لا أعرفه وأكره أن أسأل عنه، لأنه لو سأل عنه سيؤخذ ولن يأمن على نفسه من الأذى. قال: وأشرب من ماء زمزم وأكون في المسجد، فمر علي علي ابن أبي طالب رضي الله عنه فقال: هذا رجل غريب. قلت: نعم. قال: انطلق إلى المنزل. فانطلقت معه لا أسأله عن شيء ولا يخبرني، لا هو يخبرني عن شيء ولا أنا أسأل عن شيء. لكن الوقفة هنا، شوف كرم سيدنا علي، لا واحد غريب وعنده قدرة يكرمه ويضيفه، قال له: تعالى معي، ولا سأله: انت غريب غريب، تعالى بيت عندي وطعامك عندي. كرم، كرم من علي على انه كان رقيق الحال وضيق ذات اليد، لكنه كريم رضي الله عنه. قال: فلما اصبح الغد جئت الى المسجد لا اسأل عنه، وليس أحد يخبرني عنه بشيء. عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمر بي علي فقال: أما آن للرجل أن يعود؟ قلت: لا. قال: ما أمرك وما أقدمك؟ قلت: إن كتمت علي أخبرتك. قال: أفعل. قلت: قد بلغنا أنه قد خرج نبي. قال: أما قد رشدت هذا وجهي إليه؟ فاتبعني وانطلق من ورائي وادخل حيث أدخل، فإني إن رأيت أحدا أخافه عليك. استندت إلى حائط وتصنعت كأني أصلح نعلي. شوف الخطة بتاع سيدنا علي، شوف ذكاء الصحابة أجدادك. أنا رايح له، أنت ورايا. لو أنا لاحظت أن حد قابلني أخاف عليك، يعني أبو لهب مثلا، أبو جهل، أنا هتركن على الحيطة كأني بصلح النعل، بربط النعل بتاع، وانت امشي على طول عشان ما يعرفوش ان احنا ايه مع بعض. المسلم كيس فطن، مش كيس قطن، كيس فطن. صلوا على رسول الله. فمضى ومضيت معه، فدخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله اعرض علي الإسلام. فعرض علي فأسلمت مكاني. يبقى لم يكن له في إسلامه تردد، ما فكرش كتير. فأسلمت مكاني، فقال لي: يا أبا ذر اكتم هذا الأمر. يبقى فعلا أبو ذر أسلم، ولسه الدعوة كانت جهرية ولا سرية؟ سرية. اكتم هذا الأمر وارجع إلى قومك، فإذا بلغك ظهورنا فأقبل. فقلت: والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم، لأصرخن بها بين أظهرهم، سأعلن إسلامي في الكعب. فانطلق وجاء إلى المسجد وقريش فيه، فقال: يا معشر قريش، يا معشر قريش، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فقالوا: قوموا إلى هذا الصابئ. صابئ يعني كافر، هو كفر بالأصنام. قوموا إلى هذا الصابئ. فقاموا فضربت لأموت، يعني أضرب ضرب موت. فأدركني العباس فأكب علي وقال لهم: ويلكم، تقتلون رجلا من غفار؟ هذا الرجل من غفار، الويل لكم. التجارة تمر من عند قبيلته، اتركوه وخلوا سبيله. قال: فخلصني من بين أيديهم فتركوني، وفي الغد فعلت كما فعلت أولا. ثاني يوم صاح في الكعبة ونطق بالشهادتين، فضربوه ولم يخلصه إلا العباس. هذا أول إسلام سيدنا أبي ذر رضي الله عنه. في حديث آخر في تفصيل أكثر من هذا. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. التفصيل بيقول: قال لي أخي أنيس: إني مسافر إلى مكة، فهل لك بها حاجة؟ قال: انطلق. فانطلق أنيس إلى مكة وعاد. قال أبو ذر: ما صنعت؟ كلمني، شفت إيه في الرحلة، عملت إيه، ما صنعت؟ قال: لقيت رجلا بمكة على دينك. على دينك، يبقى سيدنا أبو ذر فعلا كان قبل إسلامه لا يسجد لصنم ولا يتبرك بوثن. رأيت رجلا على مثل دينك يزعم أنه نبي. قلت: فما يقول الناس؟ قال: يقول الناس شاعر، كاهن، ساحر. قال: وكان أنيس أحد الشعراء. قال: لقد سمعت قول الكهنة، فما هو بقولهم؟ وقد عرفت أحوال السحرة، فما هو يفعل فعلهم؟ وأعرف أقوال الشعراء، وضعت قوله على قول الشعراء فلم يلتئم. مش شعر، ما بيقولش شعر، ودي شهادة من مين؟ من شاعر. ما هو ربنا قال أصلا: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. لو حاول ما يعرفش يغلط، حتى لو حاول يغلط ما يعرفش. صلى الله عليه وسلم قال: فأتيت مكة فتضعفت رجلا منهم. أبو ذر عند الكعبة هيقول لي: مين وريني النبي؟ خايف يقول لأبو جهل لأبي لهب هيتضرب، فعايز يسأل. يسأل مين؟ شاف واحد ضعيف. فتضعفت رجلا منهم، لأن الضعيف تؤمن غائلته. واحد كده غلبان قوي هفتان وانت أقوى منه تسأله، هيعمل معاك ايه؟ كبيره يشتمك. لما يروح يسأل لي بقى ركان المصارع مثلا، يروح مديله واحدة نوك قوي تموته. صلوا على رسول الله. فتضعفت، وده بيدل على كياسة سيدنا أبو ذر. فتضعفت رجلا منهم فقلت، شوف برضو السؤال الذكي، من هذا الذي تدعونه الصابئ؟ فين الراجل اللي عندكم ده اللي كفر بالأصنام؟ فين ده؟ بس على مين؟ الواد الضعيف ده طلع ضعيف بس جبار. قال: فأشار إلي فقال: هذا الصابئ، هذا الحق. واحد اهو كفر زي محمد، يا خبر أبيض. وفين؟ عند الكعبة يعني. وقع هذا الصابئ، هذا الصابئ. شوف حصل له ايه. قال: فمال علي أهل الوادي كل اسلم. اللي بيضرب واللي بيجامل، فمال علي أهل الوادي بكل مدرة وعظم، حتى خررت مغشيا علي، فارتفعت حين ارتفعت كأني نصب أحمر. النصب حجر العرب كانت تذبح عليه تبركا به، وربنا حرم علينا هذه الذبائح عندما قال في سورة المائدة: وما ذبح على النصب. الأعتاب المبارك للعتب بتاع البدوي والعتب بتاع مش عارف، وما ذبح على النصب. أي نعم. فارتفعت حين ارتفعت كأني نصب حجر أحمر. من إيه؟ أحمر من إيه؟ من الدم بينزل. أي نعم. فأتيت زمزم فغسلت عني الدماء وشربت من مائها. ولقد لبثت يا ابن أخي 30 بين ليلة ويوم، ما لي طعام إلا ماء زمزم. إن شاء الله واحد قعد شهر عند الكعب، شهر بحال عايش على إيه؟ مية زمزم فقط. بس. قال في كلام كثير مش عايز أقوله يعني. قال: فسمنت حتى تكسرت عكني. شهر عايش على مية زمزم، حصل له ايه؟ ضعف، جات له أنيميا. قال: لا ده نسمنت لحد ما بطني تكسرت من السمن العكن. ده واحد بدين قوي لما يقعد كده، لو شفته انت من غير يعني ثياب تلاقي بطنه ايه؟ مكسرة من السمنة، من السمنة. الله معافي كل المسلمين يا رب. فتكسرت عكن بطني، وما وجدت على كبدي سخفة جوع، ما حسيتش أبدا بأي جوع لمدة شهر، مع أنه كان عايش على إيه؟ ماء زمزم فقط. إلى أن رأى امرأتان تطوفان كان بينهما كلام. اقرؤوا بقى في السير، يعني ليس كل ما يعلم يقال. المهم قال: وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استلم الحجر، الحجر الايه؟ الأسود. ثم طاف بالبيت هو وصاحبه. لما نقول وصاحبه ونسيبها عيمة كده، إلى مين؟ أبو بكر على طول. هو وصاحبه. ثم صلى وكنت أول من حياه بتحية الإسلام. ما يعرفش لسه، قال له السلام عليكم ورحمة الله. قال وعليك ورحمة الله، من أين أنت؟ قلت من غفار. قال غفار، وأهوى بيده ووضع أصابعه على جبهته. غفار، ما استغفار دي قتلين قتلة، بيقطعوا الطريق، بينهبوا التجارة. غفار، فقلت في نفسي كره أني انتميت إلى غفار، هو عارف الحكاية. فذهبت آخذ بيده، عايز يشيل إيديه من على دماغه، فدفعني صاحبه. ما هو ده ما يصحش، ده النبي في أدب معاه، في توقير له. فدفعني صاحبه وكان أعلم به مني. قال ثم رفع رأسه فقال متى كنت هاهنا؟ قلت منذ 30 ما بين يوم وليلة. قال فمن كان يطعمك؟ قلت ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت وما أجد على بطني سخف الجوع. قال إنها مباركة، إنها طعام طعم. صلّيتوا على رسول الله، هو زمزم كده طعام طعم وشفاء سقم. أي نعم. قال فقال أبو بكر يا رسول الله إذن لي في طعامه الليلة. فانطلقنا، ففتح أبو بكر بابا فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف، فأكلت وأكل النبي صلى الله عليه وسلم. القصة، يبقى هذه قصة إسلام سيدنا أبو ذر رضي الله عنه. أبو ذر وجهاده. أبو ذر أول معركة وأول غزوة يشترك فيها غزوة حنين، إنه مكث في قومه يدعو إلى الله، وصل للمدينة عند غزوة حنين، وشارك في كل الغزوات من حنين إلى أن مات رسولنا صلى الله عليه وسلم، بل وشارك في الفتوحات، فقد كان واحد من الأبطال الذين شاركوا في فتح بيت المقدس في حياة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لكن ليه موقف حلو يشهد له بالخير في غزوة تبوك، في غزوة تبوك. والحديث صحيح. ابن إسحاق يقول حدثني بريدة ابن سفيان عن محمد بن كعب القرظي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما صار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك جعل لا يزال يتخلف الرجل فيقولون يا رسول الله تخلف فلان، فيقول دعوه إن يكن فيه خير، إن يكن فيه خير فسيلحقكم، وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم الله منه. أنت عارف تبوك دي كان جيش العسرة، جيش تبوك، والمنافقين ظهروا قوي بجلاء في تبوك. ليه؟ النبي هيحارب الرومان، أكبر قوة في العالم في هذا الزمن. وبعدين الجيش منهك القوة، والطريق طويل، بيسافروا ناحية الأردن، وفي عز الحر، في عز الحر، والثمار طابت على الشجر، لسه الزارع هيقطف، يقول له سيب ده كله ويلا معاي، مسألة صعبة، والمؤونة عسيرة. وعشان كده النبي دعا الصحابة للصدقة لتجهيز الجيش. فبقى أهل النفاق كل واحد يأتي بعذر غير مقبول، والنبي يقبل، يقول له إيه يا رسول الله أنا لا أستطيع أن أنفر معك في الحرب، لو المعركة في الشتاء أو في الربيع أنا معك، في الحر ما أقدرش. لا تنفروا في الحرب. ربنا يقول لهم كل نار جهنم إيه أشد حر، واحد تاني يقول له انت هتحارب مين؟ الرومان. يا لا الرومان دول انا بسمع ان الرومان دول بقى نسائهم جميلات، واحدة من بلاد بره رومية، شعر اصفر وعينين زرقاء ووش احمر وجمال ايه لا يا عم انا خايف على نفسي من فتنة النساء. يا واد يا ورع، الا في الفتنة سقطوا. الخايف من فتنة النساء. طيب واي واحد منافق يكذب على النبي، النبي عارف يقول له ماشي ما تروحش، عذرناك عذرناك عذرناك. ليه؟ اصل دول لو خرجوا لن يزيدوا الصحابة الا خبالة فسادة، فتركهم ظاهرة صحية. والعبرة مش بالكثرة، العبرة بالإيمان. وكل معارك النبي كان جيشه فيها أقل من عدوه، مش كده ولا إيه؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في تبوك بقى جعل الرجل يتخلف، الصحابة يقولوا يا رسول الله تخلف فلان، يقول دعوه إن يكن فيه خير فسيلحقكم، وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم الله منه. طيب فقالوا تخلف أبو ذر، قال دعوه إن يكن فيه خير فسيلحقكم وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم الله منه. إيه اللي حصل؟ لماذا تخلف أبو ذر؟ لم يتخلف، اللي حصل أبطأ بعيره، جمل بتاعه كبير في السن عجوز يعني، ويمشي شوية ويريح شوية، وأبو ذر يستحثه ويضربه، وصاحبنا الجمل مزرجن، تلوم بعيره أبي ذر يعني تلبس مكث ماشي ببطء، فلما أبطأ عليه تركه وأخذ متاعه فجعله على ظهره وخرج في إثر النبي صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله، ماشي على رجليه من المدينة لحد الأردن، تبوكت على مشارف الأردن، كم كيلو دي؟ ها؟ أكثر من 500 كيلو ماشي على رجليه. سبحان الملك، أكيد ذاق في سفره ويلات، وذاق غصص الجوع ومرارات الظمأ، وبعدين طريق وهو وحده، وارد أن يخرج عليه قطاع طرق يسلبونه كل ما يملك، أو يأخذونه ويبيعونه كعبد من العبيد. كل ده ولا همه، هو المسيطر عليه أن يرضي الله ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. انطلق انطلق. النبي شاف من بعيد كده سواد، إنسان سواد، والصحابة معه، نظر ناظر فقال أرى سواد يأتي من بعيد، فقال النبي كن أبا ذر، كن أبا ذر، مش كن أبا ذر يعني كان حد تاني والنبي قال له كن فكان، ده دي أمنية. النبي اتمنى يكون القادم ده مين؟ أبو ذر. مش ده يدلل على حب النبي لأبي ذر؟ يتمنى أن يبقوا معاه. كن أبا ذر. فلما تأمله القوم قالوا هو والله أبو ذر. فقال رسول الله رحمك الله يا أبا ذر، رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. يا سلام، كأن أبو ذر أمه لوحده، سيبعث وحده. رحمك الله يا أبا ذر، تمشي وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك. ده أبو ذر موته كان دليل من دلائل النبوة، لأنه مات لوحده كما أخبر رسولنا صلى الله عليه وسلم. أبو ذر لما فتح الله الفتوحات على رسوله طلب الإمارة، قال له خليني كده أمير جيش ولا قائد سرية ولا ابعثني كده أمير على البحرين زي عمرو مثلا ولا. قال له أنا عايز إمارة. فقال له رسولنا، والحديث عند مسلم في الإمارة: إنك ضعيف وإنها خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. يا سلام، بقى بيقول له جعلني أمير ولا مسؤول في أي حتة في أي مكان. قال له أنت ضعيف، ضعيف البدن، ما أنا لسه قايل لك كان آدم وضخما وجسيما قوي، ضعيف إيه؟ عنده رقة في الدين يا راجل، ده خامس واحد يسلم. ضعيف الرأي، الرأي يعني ايه؟ لا يفقه؟ لا لا مش كده. ابو ذر كان زاهد جدا جدا، لا يبيت في بيته درهم ولا دينار، ويشنع على من فعل هذا. لو صار بهذا الأسلوب وهو أمير لشق على الناس. هل تستطيع أن تحمل كل الناس على الورع؟ تبقى ما تفهمش حاجة. أما تسأل في مسألة تقول كذا وكذا والورع كذا والورع وافعله وتأمر دائما بالورع الورع الورع الورع، يا أخي مش كده. أنت في نفسك تمسك، ومع الناس ترفق. انت عايز تتمسك وتشدد على نفسك انت حر، لكن طالما في الامر سعة بدليل فلا تشدد على الناس انك ضعيف وانها خزي وندامة. يعني الامارة اي مسؤولية، وان صغرت في الاخرة ان لم تؤدي حقها ستصبح عليك ويل وخزي وندامة. إلا على من أخذها بحقها، يعني مؤهل لهذا، وأدى الذي عليه فيها. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. المسألة مش هينة يا أخوانا، يؤتى بالمسؤول في الآخرة ويده على عنقه، فإذا صار على الصراط اهتز به وارتج به رجة شديدة حتى تكاد المفاصل أن تنزاح من أماكنها، وإما أن ينقذه عدله أو يوبقه جوره يعني ظلمه. فالمسألة مش وجاهة إنك تسعى لأي منصب لأي مسؤولية، مش وجاهة دي مسؤولية. وإما أن تؤدي الذي عليك فيها أو تصبح عليك في الآخرة خزي وندامة. وإن كان النبي قال هذا لأبي ذر فما دونه يقال له هذا ألف مليون مرة. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع بعض النياشين التي قالها النبي في أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. الحديث رواه أحمد في مسنده وإسناده حسن. قال أبي بن كعب قال أبو ذر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاني بخمس. قال: ارحم المساكين، أوصاني أن أرحم المساكين وأجالسهم، وأنظر إلى من تحتي ولا أنظر إلى من فوقي، وأن أصل الرحم وإن أدبرت، وأن أقول الحق وإن كان مرا، وأن أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وصايا تكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، تقول الحق ولو كان مر، تنظر إلى من هو فوقك يعني في الدين، وتنظر إلى من هو تحتك يعني في الدنيا، حتى لا تزدري نعمة الله عليك. النبي صلى الله عليه وسلم قال كذلك، والحديث في تاريخ دمشق ابن عساكر قال: ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر ما شاء الله. يقول الأرض ما أقلت والسماء ما أظلت من رجل أصدق لهجة من أبي ذر، بل قال النبي حديثا عظيما جدا يعني نيشان عظيم جدا لأبي ذر. والحديث ذكره صاحب تاريخ دمشق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صره أن ينظر إلى تواضع عيسى ابن مريم فلينظر إلى أبي ذر. كأن أبو ذر ده من الصحابة شبيه سيدنا عيسى من الأنبياء ومن الرسل في تواضعه وفي زهده، رضي الله عن أبي ذر وأرضاه. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نماذج من زهده رضي الله عنه. ذر خرج مرة على الصحابة وفيهم الأحنف وكان لا يعرفه، فسمعه يقول لهم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أنه يؤتى بالرجل الذي يكنز الذهب والفضة في الآخرة فيوضع على حلمة ثديه ردف حجر حاد من نار فيتزلزل ويخرج من كتفه. إن ده الذي يكنز الذهب والفضة على الأحنف وهو رجل خشن الثوب أشعث لا أعرفه. دايما سيدنا أبو ذر يخرج على الصحابة بهذه الأمور الشديدة، دائما يحمل نفسه على الورع ويريد أن يحمل الجميع على الورع. ولذلك لما عاش في الشام عند معاوية وكان يحدث الناس بهذا ويشدد عليهم في هذا، بعث معاوية رضي الله عنه إلى عثمان بالذي يقول سيدنا أبو ذر، فقال ابعث به إلينا إلى المدينة. فلما دخل على عثمان قال له عثمان بن عفان جاورنا في المدينة. هنا المدينة فيها الصحابة يتحملون هذا، إنما الشام كم واحد من الصحابة فيه؟ سيدنا معاوية نفسه في أول حكمه للشام عمل بعمل سيدنا عمر فلم يطيقه الناس. المهم قال لا بل دعني، قال اخرج حيث شئت، حتى لتعجبك تروح فيها روح. قال اخرج الى الربذة، ودي مكان يعني بعيد عن المدينة بمراحل. بعض الناس الضللية يقول لك لا ده عثمان ضرب أبا ذر ونفى وطرد من المدينة، والله ما خرج من المدينة إلا برأيه وإلا باختياره هو. ولذلك كان محمد بن سيرين لو سمع واحد يقول سيدنا عثمان نفى سيدنا أبا ذر إلى خارج المدينة يعنفه، يقول لا والله ما خرج إلا باختياره هو. فرضي الله عنه صلى على رسول الله. كان يقول ما يسرني أن لي مثل أحد ذهب أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير، ثم هؤلاء يعني على الصحابة يجمعون الدنيا لا يعقلون شيئا. زاهد عظيم الزهد عظيم الورع رضي الله عنه صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سافر إلى الشام كما قلت في عهد سيدنا معاوية، في حكم سيدنا معاوية وفي عهد سيدنا عثمان. فشاف سيدنا رأى أبا الدرداء، شاف لأن لأبي الدرداء بيت من الطين، عمل بيت من الطين فيها إيه دي؟ قال تبني هذا البناء؟ والله لئن كنت رأيتك تتمرغ في العذرة أحب إلي مما رأيتك علي. شفت تسجيده وورعه وزهده، سبحان الله العظيم. هذه كانت سيرته ورع زاهد شديد لا تأخذه في الله لومة لائم ويقول الحق ولو كان مرا، مع انك لو انت عندك مليون جنيه وتأكل الطيب وتسكن المسكن الطيب وتلبس الملبس الطيب وتخرج حق الله في المال اللي هو الزكاة فلا بأس عليك إن شاء الله. دخل مرة عشان يقولك شدته في الحق يعني على سيدنا عثمان بن عفان أمير المؤمنين، وسيدنا عثمان بيقسم تركة عبد الرحمن بن عوف، وانت عارف ان عبد الرحمن بن عوف كان من اغنى اغنياء الصحابه، ثري جدا. وفي المجلس سيدنا ابي بن كعب، ابي، فقال عثمان رضي الله عنه لابي بن كعب: ارايت المال اذا ادينا زكاته هل يخشى على صاحبه فيه من تبعه؟ فقال أبي: لا، بل أرجو له. بيتصدق وبيطلع الزكاة وعايش كويس، فيها إيه؟ ده أنا أرجو له ثواب ربنا كمان. وأبو ذر جالس، فقام بالعصا فضرب أبي، نزل بالعصا على أبي فشجه وقال: ماذا تقول يا ابن اليهودية؟ ليس عليه من تبعه، وأين أنت من القرآن الذي قال فيه ربنا: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ وأين أنت من قوله: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا؟ ده نموذج من شدته، ضربه في وجود مين؟ عثمان بن عفان، فجعل يذكر نحو هذا من القرآن. هكذا كان رضي الله عنه، من أشهر مواقفه اللي فيها نيشان برضو يضاف إلى نياشينه، موقفه مع سيدنا بلال رضي الله عنه، والحديث رواه أحمد والبخاري في الإيمان. قال المعرور ابن سويد: نزلنا الربذة فإذا برجل عليه برد، البرد ثوب مكون من قطعتين، وثوب يبقى مخطط وغالبا يأتي من اليمن، حتتين زي القميص ده مثلا والعباية. قال: فإذا برجل عليه برد، عليه برد وعلى غلامه مثله، فقلنا: لو عملتهما حلا لك، يعني لما تديله العباية بقى ويكمل هو، أو تاخد أنت قميصه وتكمل تبقى صوب كامل حلا، واشتريت لغلامك غيره. قال: سأحدثكم، كان بيني وبين صاحب لي كلام، ما قالش مين هو هنا، لكن في أحاديث أخرى بتبين أنه كان مين، كان بلال بن رباح رضي الله عنه، وكانت أمه أعجمية، فنلت منها. القصة ان سيدنا ابو ذر اتحدث مرة مع سيدنا بلال، فقال بلال رأيا يخالف ما قاله ابو ذر، ابو ذر غضب فقال: حتى انت يا ابن السوداء، حتى انت يا ابن السوداء. فغضب بلال وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى، فبعث النبي لأبي ذر وقال: أعيرته بأمه؟ أعيرته بأمه؟ قال: فعلت. قال: إنك امرأ فيك جاهلية، إنك امرأ فيك جاهلية، لأن من أخلاق الجاهلية التفاخر بالحسب والنسب، مش كده؟ احنا عندنا في الاسلام: ان اكرمكم عند الله اتقاكم. انك امرأ فيك جاهلية. سيدنا بلال عمل ايه بقى؟ وسيدنا ابو ذر عمل ايه؟ انطلق ابو ذر الى بلال، وضع ابو ذر خده على التراب وقال: اما ان تعفو عني او تطأ على وجهي بنعلك. حط جزمتك على وشي، دوس وشي بالجزمة، لا إما تسامحني. شعر أن في قلبه شقشقة من كبر، لسه في جاهلية بعد 10-15 سنة إسلام لسه فيها؟ لا، فذبحها في التو واللحظة. أدي الأنف اللي هو علامة الشموخ والكبر في التراب، وتعالى دوس على وشي اللي هو أشرف شيء في الإنسان بجسمتك أو تعفو عنه. فعفى بلال عن أبي ذر رضي الله عنهما. شوف، وأبو ذر بعد الكلام ده بيحكيه، يعني مش دي حاجة يعني تعيبه يخبيها، بيحكيه عشان الناس تتعلم. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاش أبو ذر بالربذة إلى أن نزل به الموت، جاهد. قال له عثمان: إلى أين ستخرج؟ قال: إلى الربذة. كن معنا. قال: سأخرج إلى الربذة. قال: إذن نأمر لك بنعم الصدقة تروح عليك وتغدو وتحلب من لبنها ما شئ. قال: لا، بل يكتفي أبو ذر اللي هي قطعة من إبله، كان عندي جمل وعندي ناقة فيا علي. وانطلق: اكتفي بهذه القطعة من الإبل. وعاش فيه إلى أن نزل به الموت. كيف مات؟ لما نزل به الموت أخذت امرأته تبكي. لماذا تبكين يا امرأة؟ قالت: ليس عندي ما أكفنك فيه. تخيل، ما عندهاش قميص تكفنه فيه. قال: لا عليك، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليموتن رجل منكم بفلات تشهده عصابة من المؤمنين وعنده نفر من الصحابة وكلهم مات في جماعة من المؤمنين ولم يبقى إلا أنا، وأنا في أرض فلاة صحراء. الكلمتين دول اللي النبي قالهم لمجموعة من الصحابة، أنا بينهم، كلهم مات في جماعة، أنا اللي فاضل وديني بموت لوحدي. يبقى أكيد هتيجي دلوقتي مجموعة مؤمنة تكفني وتغسلني وتدفني. شوف يقينه في كلام النبي يا أخي. اللهم ارض عن أبي ذر. فلا تبكي يا امرأة وراقب الطريق، راقبي، والله ما كذبت ولا كذبت. قالت: وأن ذلك وقد انقطع الحاج. والربذة دي كانت في طريق الحجاج اللي بيجوا من العراق، الأوان مش أوان سفر. قال فعلي، في روايات تقول إيه؟ إن هو مات فوضعته على قارعة الطريق بثيابه، إلى أن أقبل عبد الله بن مسعود في جماعة من العراق يحج. في رواية تقول: لا، ده وهو في السياق بينازع الموت قال: ضعيني على قارعة الطريق. على أي حال، بينما هم على ذلك إذ أقبلت عصابة، يعني جماعة مؤمنة، يقودها ابن مسعود وفيهم عمار بن ياسر الصحابة، جايين من العراق يقصدون مكة لعمرة. قالوا فنزلوا فقالوا: ما الأمر يا امرأة؟ قالت: هذا صاحب النبي، هذا أبو ذر في السياق. فأخذ ابن مسعود يبكي ويقول: بأبي أنت وأمي، صدق رسول الله، صدق رسول الله. قال أصحابه: وما هذا يا ابن مسعود؟ قال: النبي قال: رحمك الله يا أبا ذر، تعيش وحدك، تمشي وحدك، وتموت وحدك، وتبعث وحدك، وها هو يموت وحده. فقال أبو ذر: إذا أنا مت فكفنوني، وأسألكم بالله لا يكفني رجل منكم كان أميرا أو عريفا أو بريدا، يعني يعمل بعمل للأمراء. طب هو كده حرام؟ لا، مش حرام، ده يجوز للإنسان الصالح أن يعمل بعمل، حتى الإنسان كافر، بشرط أن يكون طبيعة العمل صالح. سيدنا يوسف مش قال لعزيز مصر وما كانش لسه مسلم، قال له اجعلني على ايه؟ خزائن الارض. كان معطيه الحريه الكامله يعمل فيها بامر الله عز وجل. لكن ده ورع عظيم جدا، ولا واحد، كلهم كانوا شغالين، واحد بس من الانصار فتى قال انا صاحبك، معي ثوبان من غزل امي. فاجاب الثوبين وخلع القميص وقال وهذا ايضا من غزلها، فكفنوه في هذه الادراج الثلاثه من الكفن، ثم قال انت صاحبي كفني، ففعلوا ودفن رضي الله عنه. استهل عبد الله يبكي ابن مسعود ويقول وهو يدفنه صدق النبي، صدق النبي، تمشي وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك، رضي الله عنه وأرضاه. ولما علم عثمان بهذا بكاه وجمع أهله إلى أهله وأنفق عليهم كإنفاقه على أهله، رضي الله عن عثمان ورضي الله عن أبي ذر وعن جميع الصحابة. ده راوي الحديث اللي هو مين؟ جندب ابن جنادة. أكثر صفة تميزه إيه؟ الورع والزهد، الورع والزهد. الحديث إيه؟ نكمله ولا نروح؟ الحديث إيه؟ قال اتق الله حيثما كنت، أمام الناس وبينك وبين نفسك، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. بعض أهل العلم قال من عصى الله وهو يعتقد أنه لا يرى فقد كفر. واحد يقول لك ربنا لا يرى، إذا اتهام لله بالنقص، هذا كفر. ومن عصى الله وهو يعتقد أنه يرى فقد جعله من أهون الناظرين إليه. فأنت بين وتعصى ربنا ليه؟ تعتقد أنه يراك. أيوة طبعا. طيب تحب الناس يرونك على المعصية؟ لا. طيب لماذا جعلت الله أهون الناظرين عليك؟ ليه؟ اتق الله حيثما كنت، وراقب الله في السر وفي العلن. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحه. من مكفرات الذنوب الاجتهاد في الطاعات. النبي قال الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الطاعة من مكفرات الذنوب، إسباغ الوضوء على المكاره، كثرة الخطى إلى المساجد، انتظار الصلاة من بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. التوبة تجب ما قبلها، الهجرة تجب ما قبلها، الحج يجب ما قبله، الإسلام يجب يعني يلغي السيئات التي من قبله. مكفرات الذنوب والمعاصي كثيرة منها، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. يا أخي احنا قلنا كثيرا من أهداف بعثة النبي محمد تهذيب الأخلاق. قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وأنا قلت مرارا إن كل عبادة أمر بها الله من ثمراتها حسن الخلق. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يبقى المصلي مش بذيء ولا فحاش ولا لعان ولا شتام. الصوم النبي قال فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. فيش كلام بذيء، فيش فعل فاحش، فيش ضجيج. حتى لو قاتلك أحد أو شاتمك أحد فقل إني صائم. من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة لله في تركه لطعامه وإيه وشرابه. يبقى الصوم يجيب أخلاق، يجيب حلم، يجيب حلم أخلاق، سعة صدر. الحج ربنا قال فلا رفث ولا فسوق. فين؟ في الحج. لا فعل فاحش ولا كلام بذيء. الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وإيه وتزكيهم بها. كل عبادة تأمر بحسن الخلق. وإحنا قلنا كثيرا إن في ألوف من البشر دخلوا في الدين عن طريق إيه؟ حسن خلق المسلمين. أخلاق المسلمين فين؟ من أكثر الأمور اللي بتجعل في عقبة كؤود بين الناس وبين التوبة سوء أخلاق بعض الملتزمين. والله العظيم يبقى فيه سمت السنة الظاهر وبذيء اللسان سيء الخلق مع الناس. أحيانا تلاقي اثنين ملتزمين وبيتخانقوا في الشارع. الشارع تقاب لحية بتتخانق وتفرج الناس علينا مش عليك. يا راجل ده انت عنوان على الإسلام عيب. عنوان على الإسلام ده لو حد غلط فيك تحمل والصبر لله عز وجل. اعلم أنك جندي على ثغر من ثغور الإسلام فاحذر أن يطعن الإسلام من خلالك لله عز وجل. واعلم أن الناس ينظرون إلى أخطائنا الصغيرة بالعدسات المكبرة. صح؟ واحد ماشي جنبك بيسب الدين ولا حد يكلمه. لو انت واحد خبطك وهو اللي غلطان وتعصبت شوي مش تفتح يعمه يقولك عيب عليك يا سني وعمل لي سني عيب على دقنك يا اخي مع انه هو سب لك الدين. استغفر الله. الناس بيبصوا لك بعدسة مكبرة وده كويس. لما بينكروا عليك أخطائك الصغيرة ده كويس، ده دليل على أنهم بيقدروك وبيحترموك. وبعدين لما بينكروا عليك بيصحوك. وعمر قال رحم الله من أهدى إلي عيوبي. فأنت أرجوك فتش في نفسك، شوف طريقتك وأخلاقك مع الأهل مع الجيران مع الأبوين. أي نعم خالق الناس حتى الكفار، ما قالش خالق الصحابة، خالق المؤمن وخالق الناس بخلق إيه حسن. والسيرة فيها كلام عن أخلاق النبوة حتى مع الكفر. الراجل يشد النبي كده من ثوبه ويقول له كان يهودي وفي الدين الذي عليك، والنبي كان ماشي في جنازة في جنازة، ومن اليهودي يشده كده يجبزه جبذة شديدة أدي الذي عليك. فأنتم قوم تماطلون في أداء الديون في جنازة. عمر نظر إليه وعينه تدوران، إذن لي أن أذبح. قال لا يا عمر، نحن كنا إلى غير هذا أحوج أن نسمعه منك. أقول إيه يعني؟ تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن الطلب. بأخلاق النبوة حتى مع الكفرة وخالق الناس بخلق حسن. الله أسأل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.